أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم

سبح باسم ربك العظيم. سبح باسم ربك العظيم باسم الله الرحمن الرحيم. سبح وَهُوَ عَلَى كُلِّ Yeah.